يا إعجاز طه يا سنة الفكر هل نهلنا ورشفنا عذبك الفياض بالذكر أترى أنت لنا نبرى سهدين للضمير هل أخذنا اللب منك أم رضينا بالقشور كم تلونا منك تسبيح الحق في ليلة القدر وقسمنا بك ألا نترك الحق مدى العمر قد رفعناك على الرأس بقلب مستجير وتضرعنا إلى الله بتحقيق الظهور وذرفنا لمعنا المخذول ينعى آية الأمر وعلمنا قد أتانا زمن القابض بالجام توأم الصدق أيا قرآن برئن للصدور ضيعوك مثل ما قد ضيعوا حق الأمير يا ربيع قلبي يا إعجاز طه يا سنة الفكر هل نهلنا ورشفنا عذبك الفياض بالذكر أترى أنت لنا نبرى سهدي الضمير هل أخذنا اللب منك أم رضينا بالقشور كم تلونا منك تسبيح الهوى في ليلة القدر وقسمنا بك ألا نترك الحق مدى العمر قد رفعناك على الرأس بقلب مستجير وتضرعنا إلى الله لتحقيق الظهور وذرفنا دمعنا المخذول ينعى آية الأمر وعلمنا قد أتانا زمن القابض بالجامر توأم الصدق أيا قرآن برئن للصدور ضيعوك مثل ما قد ضيعوا حق الأمير لو تأملنا قليلا لرأيناك جديلا سفور القوم إليك عن خطاك النميلا معك القلب ينادي وعليك السيف بادي قلقلات باللسان مع إشهار الفساد رب ظومك المعاني ورقى صدرك جاني مكن التأويل منك ومضى حز البيان سلبوا حق الهدات من مديح المكرمات وسبوا كل حديث عن عقول تائهات فيزيد اليوم يمضي وبأحكامه يقضي بسلاح أجنبي همه إفساد أرضي ظاهرات أرقتنا لم تكن بالأمس فينا فقد الإفساد جهرا وتمادى مسكتنا كألا لم تمت كألا صرفة الصدق الشهيد لا أحيا عز المحيي فرض نهج من جديد عهدا قد قطعناها وهو من أسمى العهود حربا ضد إفساد ضد أبناء يزيد. كلا لم تمتلا صرخة صدق الشهيد تحيي عزنا تحيي فرضنا من جديد. عهدا قد قطعناها وهو من أسمى العهود حربا ضد إفساد ضد أجناد يزيد. يزيد يوم يمضي وبأحكامه يقضي بسلاح أجنبي أمه إفساد أرضي. ظاهرات حرقتنا لم تكن بالأمس فينا فقد الإفساد جهرًا وتمادى مسكتنا. كلا لم تمت كلا صرخة الصدق الشهيد تحيي عزنا تحيي فرض نهي من جديد. عهدا قد قطعناه وهو من أسمى العهود حربا ضد إفساد ضد أدنى بيزيد. هذا قلبي يعتصر كل يوم مر والدمع محزون. يا ربي هذه آلامي تضل بالحسرة مكنون. هالزمن شفنا مآسي والله صعبة كم مصايب ما تمر ساعة علينا إلا فيها كم عجايب. يا غايب ضاقت آمال المحب حتى انفنى صار. يا غايب كل موالي يرتقب حتى تحل آر. كلنا نادينا وكم ترقب النور يا ابو صالح. كلنا نادينا وكم ترقب النور يا ابو صالح. يمتى نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. كلنا نادينا وكم ترقب النور يا ابو صالح. نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. احنا اللي نخاف وانت راعش ما فينا وصاحب النار. وين نلقاك هالدهر فتت صبرنا وخرت القوة. واحنا ننخاف وانت راعش ما فينا وصاحب النار. وين نلقى الدهر فتت صبرنا وخرت القوة. حطت الدنيا بمصاريفها علينا البلايا. صارت العيشة صنوف من المآسي والرزايا. احنا ننخاف وانت راعش ما فينا وصاحب النار. وين نلقاك الدهر فتت صبرنا وقرت القوة. حطت الدنيا بمصاريفها علينا والبلايا. صارت العيشة صنوف من المآسي والرزايا. كلنا ننخاف وانت راعش ما فينا وصاحب النار. وين نلقاك الدهر فتت صبرنا وخرت القوة. كلنا نادينا وكم ترقب النور يا ابو صالح. كلنا نادينا وكم ترقب النور. يمتى نورك ينتشر في وسط هالكون يا ابو صالح. احنا ننخاف وانت راعش ما فينا وصاح وبالناخ ولا نلقى الدهر فتى صبر وحرة الدور حطت الدنيا بمصائبها علينا صارت العيشة صروف للمآسي هالزمن داير علينا ما تشوف ايش صار بينا صار فيها مصيبة لا أماني ولا سكينة صارت العيشة كئيبة والمآسي كم عجيبة يحترق فيها قلبنا في فعايل كم غريبة صرنا في جار وهضيمة واحتلت فينا الجريمة ما تمر ساعة علينا إلا بلواها عظيمة صرنا في جار واعتلت فينا الجريمة ما تمر ساعة علينا إلا بلواها عظيمة صارت أحداث قضايا في البلد فيها ضحايا غابت نفوس بألمها وصارت بصف المنايا حجي ندركنا يا موعود انت فيها العالم تعود دارت الدنيا علينا ظلم فيك خط ممدود عجل ادركنا يا مهدي وامحي صنوف التحدي عجل ادركنا يا غايب وانتصر لنا يا مهدي عجل ادركنا يا غايب وانتصر لنا يا مهدي عجل فينا يا طاوي غيبتك فينا يا غايب احنا في الارض صرنا ما نشوف الا العجائب وغربة والله صعبة هالدقايم هالمصايب كلنا صرنا في المحنة والقلب في المحنة دايب ما جاء شيعتك نادى بالألم وهي تعذيب وينك انظر بعينك لنا وادركنا يا غايب عجل فينا لا تطول غيبتك فينا يا غايب احنا في الأرض شغلنا ما نشوف كل العجايب غربة والله صعبة من عين هالمصايب كلنا صرنا في محنة والقلب في المحنة دايب ما جت شيعتك نادت بالألم وهي تعاتب وانا انظر بعينك ليلة وركنا يا فعايل كم غريبة صار تلفي جارها ضيما وتلفي الجريمة ما تمر ساعة علينا إلا بلواها عظيمة صارت أحداث قضايا في البلد فيها ضحايا غابت نفوس بألمها وصارت بصف المنايا عجل دركنا يا موعود انت فيها العالم العوب جارت الدنيا علينا والظلم في خط مندوب عجل دركنا يا مهدي وامحي صنوف التحدي عجل دركنا يا ضايب وانتصر لنا يا مهدي عجل دركنا يا غايب وانتصر لنا يا مهدي عجل فينا للطاول غيبتك فينا يا غايب احنا في الارض صورنا ما نشوف الا العجائب غربة والله صعبة صعيب كلنا صرنا في محنة والقلب في المحنة دايب ما جت شيعتك نادت بالألم وهي تعاتب وينك انظر بعينك لنا وادركنا يا غايب سلام الله على الحايب سلام الله على الثوم وسجايا سلام الله على قبره سلام الله على الثوم وسجايا يا حسين خدمنا العهد نبقى إليك شيعة وسند ورا نبقى للعهد يا حسين يا حسين حسين خدمنا العهد نبقى إليك شيعة وسند نتوارى نبقى للأبد يا حسين يا حسين